القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه مسألة واحدة، وهي أن هذه الآية متصلة بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا أخذت في قراءته فاستعذ بالله، ذلك القرآن يعني مهما قرأوا لا يستطيعون يعني الإحاطة بكل ما فيه يعني، وكل شيء معنى ذلك موجود في القرآن، كل شيء بالقرآن في القرآن. ذلك ربي يفتح سبحانه وتعالى يعني خير الدنيا والآخرة في القرآن، ونزلت على خير من كان، وجعله الله تعالى أفضل الخلق في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، ونزل من عند الله. يعني فكر الإنسان أنه من أين القرآن، أين مصدر، من أين مصدر القرآن، من الذي قال هذا الكلام سبحانه وتعالى. يعني لا يتسع العقل لحصره وإحصائه ومعرفته، لكن يفرح الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى على يعني ذلتنا يعني وما نحن ونحن عبيد خاطبنا وكلمنا وتوجه إلينا سبحانه وتعالى، فهذا شيء عظيم جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما قال: فبذلك فليفرحوا، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون، سورة يونس. نعم. وبفضل الله وبرحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا، فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك الله يكرمنا نقبل ونؤمن بهذا الذي أنزله سبحانه وتعالى، ويكون منهجنا، ويكون مرجعنا، ويكون غايتنا سبحانه وتعالى. لكن سبحانه وتعالى من عنده كل شيء، كل شيء، توجهنا وعدم توجهنا، توجهنا يعني لا نملك لأنفسنا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لذلك يا الله يا الله يا الله اجعل ذلك فينا وفي ذرارينا. نعم. وانشره على المسلمين يا رب العالمين. نعم. فإذا أخذت في قراءته فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان، يعني معنات الشيطان متربص، نسأل الله العافية، متربص يعني بالكبير والصغير وبالخلق كلهم، يعني نسأل الله العافية، يعني عداوة كما يقولون أصيلة، أب عن جد، يعني عدو أبينا قبل أن يكون عدونا. نعم. فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدك عن تدبره والعمل بما فيه. عن تدبره والعمل بما فيه، يعني القرآن كما قال سبحانه وتعالى يشير لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعن تدبره والعمل، يعني إذا تدبر وما عمل ما استفدنا شيء، فالله يكرمنا. نعم. وليس يريد استعذ بعد القراءة، يعني أمرها لا مسألة أخرى، يعني فإذا قرأت القرآن خلصنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ليس كذلك. نعم. بل هو كقولك إذا أكلت فقل بسم الله، أي إذا أردت أن تأكل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. نعم. وقد روى ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، يعني بوسوسته الأشكال ذلك على همزه ونفخه ونفسه، يعني نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، لكن الحمد لله نستعيذ بمعاذ سبحانه وتعالى يعيذنا إن شاء الله. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة. قال الكي الطبري: ونقل عن بعض السلف التعوذ بعد القراءة مطلقا، احتجاجا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الوجه يعني خلاص قرأ استعاذ بالأول كمان يستعيذ بعده، يعني من أن يعني يرى نفسه أنه قرأ أن يعجب بقراءته، أو يعني يوسوس له الشيطان يعني أنا قرأت غير ما قرأت 10 أجزاء. هذا يعتري الإنسان، لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ويرد هذا يعني بعد العمل، وخاصة القرآن، مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. أفضل الأعمال إن تكون في أفضل الأعمال وأنت تقرأ تناجي ربك، فربما يداخله العجب، لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذة بعد القراءة. نعم. كقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. إلا أن غيره محتمل. يعني ما قلنا كله محتمل. نعم. مثل قوله تعالى: لكن الحديث الذي نقله كان إذا افتتح الصلاة قال: اللهم إني أعوذ بك، واضح الكلام، والصلاة هي قرآن يعني. نعم. إلا أن غيره محتمل، مثل قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا سألتم يعني هيئ: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، قال حين افتتح الصلاة، يعني هذا بدل دعاء التوجه، يعني حين افتتح الصلاة قال يعني. بس يعني الإمام النووي يذكر في الأذكار أن دعاء التوجه: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، يذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيره، يذكر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، يذكر ما أدري هي بالأذكار أو غيره: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كلها. بس هذه لا يذكرها يعني. فاللهم إني أعوذ بك، أو يقول بعد التوجه: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، بعد الافتتاح يعني يثني بهذه. بس الفقهاء ما ذكروا هذا، ما رأيت يعني، ما أقول ما ذكروا، بس ما رأيت أنهم ذكروا هذا: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان. نعم. أنهم لا يأتون إلا بالأحاديث العالية في مثل هذا في الصلوات يعني. نعم. نعم. إلا أن غيره محتمل. نعم. مثل قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. وإذا قلتم فعل واضح، يعني عندما تريد أن تقول ينبغي أن تكون متلبسا بالعدل. نعم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وليس المراد أن يسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم، يعني أول شيء بيسألها بدون حجاب وبعدين من وراء حجاب. ومثله قول القائل إذا قلت فاصدق وإذا أحرمت فاغتسل، يعني مسلم هذا، الله يكرمنا بالصدق. وإذا أحرمت فاغتسل، يعني قبل الإحرام. نعم. والمعنى في جميع ذلك إذا أردت ذلك، وكذلك الاستعاذة. نعم، فمثله الاستعاذة. نعم. وقد تقدم هذا المعنى، وتقدم القول في الاستعاذة مستوفى. الله يجزيك الخير. الشيخ الشاطبي عمل يعني باب خاص بالاستعاذة، إذا أردت الدحر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسيلا على ما أتى في النحل يسرون. نعم. قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الله. نعم، يعني الآية جميلة. إنما حصر، إنما سلطانه على الذين يتولونه، نسأل الله العافية. يعني أما الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ليس له سلطان، اللهم اجعلنا منهم. نعم. قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي بالإغواء والكفر، أي ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب. يعني معنى ذلك يعني له بغيره، يعني يذهب، يعني فعله هباء، يغفر سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب جميعا. نعم. وقال يعني معنى ذلك أن يعني المؤمن يعني يقع يزل. نعم. لذلك ربي قال يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. وقال مجاهد لا حجة له على ما يدعوهم إليه من المعاصي. أي شيء تاني، يعني عندما يأمرهم لا حجة له، يعني كيف تسمع منه وهو يعني إذا تقول فلان دعاك لأمر تقول له ليش، ويأتي لك يعني بالعلة التي دعته لأن يقول. والشيطان كذلك يأمر وليس له حجة، فكيف تطيعه؟ نعم. وقيل إنه ليس له عليهم سلطان بحال. لذلك الشيخ البوصيري سد الباب كله، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، يأمر بخير وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، يعني ما أفعصيهما بالخير لكن اتهمه لما يأمرني بالخير، ربما يأمرني يبقى بعد العشاء يعود خير، عود استغفر، يعني ليش كذا حتى أنام عن الصلاة الفجر. يعني لذلك لا أطيعه في هذا. نعم. يعني يأمر بخير، ورد أنه يأمر بسبعين باب من الخير ليوقع الإنسان بباب من الشر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقيل إنه ليس له سلطان عليهم بحال، لأن الله تعالى صرف عن سلطانه عليهم، مثل ما أن يعني سلطان بالإغواء والكفر مثل ما ذكر الشيخ. نعم. حين قال عدو الله أما السلطان يعني وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نعم. نعم. حين قال عدو الله إبليس لعنه الله ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني الذي تحفظه لا أستطيع. يعني سبحان الله المؤمن بالله لكن كبر. هو المؤمن بالله يعني من أكثر الخلق يقينا، عندني أن الله يخاطبه سبحانه وتعالى. فنسأل الله العفو والعافية. يعني ومع ذلك يعني يفعل ما يفعل. نعم. قلت قد بينا أن هذا عام يدخله التخصيص، وقد أغوى آدم وحواء عليهم السلام بسلطانه. أنه ليش يعني مهما فعل نقول عنه كفار. يعني نسأل الله العافية. مؤمن هو يعني من أشد الناس يقين، لكنه يأمر بالكفر. والذي يأمر بالكفر صار كافر، ولا هو يعني استغفر الله يعني مو كافر، يعني من أشد الناس يقينا بالله لكنه يأمر بالكفر. نسأل الله العافية. أشنع وأبشع معصية هو الذي يأمر بها. نسأل الله العافية. لذلك الدال على الشيء كفاعله، يعني كافر وملحد وخبيث وما شئت من أوصاف التي يبغضها الله موجودة فيه، يعني كتلة نسأل الله العافية شر ومعاصي وبعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك اللهم أعذنا منه. يعني شو بدك تقول؟ يعني نسأل الله العافية، نعوذ بالله منه، والله أنا أخاف. يعني كتلة قاذورات، يعني كله قاذورات. نسأل الله العافية. هيك الله خلقه سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلقه من أجل أن يجعله مضل وضال وأن يجعله في جهنم، هيك فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني نسلم حتى ما يدخل علينا الشيطان، يقول لك أنت أنا ما دخلني، أنا هو خلقني، هو اللي صحيح وحيحطك بجهنم، ما دخلك انت ابدا، خليك بجهنم، ما دخلك انت. نعم. اللهم اعذنا منه. يعني بالنقاش والجدال ما نأدو الحقيقة. يعني عالم يعني أظن قالوا أن الإمام الشافعي استمع في قاله سبحانه وتعالى يعني عدل ولا غير عدل، يعني قاله لا سبحانه وتعالى عدل. قاله طيب طالما بده يجعله شيطان، ليش يخلي، لماذا يلقيني 80,000 سنة أتعبد وبعدها يطردني؟ طيب طالما هيك يفعل، ليش خليه يتعبدني يعني؟ فقال له سيدنا الإمام الشافعي الله يرضى عنه، قال له خلقك له أم لك؟ قال له له. قال له كمان حيعمل لك 80,000 تانيات وكمان يطردك، طالما له سبحانه وتعالى. يعني شاهدنا يعني خبيث، يعني بنعوذ بالله منه بالجدال. أظن من رحمة بأن اسمه قال له ربي سبحانه وتعالى قال كتب على نفسه الرحمة، يعني كتب على نفسه الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء. قال له تسعني رحمة ربي، يعني قال له اقرأ ما بعدها فسأكتبها للذين يتقون. قال له هذا قيد الحوادث، على الله ما في قيد. يعني جاد يعني عالي. قال له هذا قيد على الحوادث، أما على الله ما في قيد. يا سبحان الله، لذلك اللهم أعذنا منه. نعم، شاهد يعني لا جادل، استعذ منه لا جادل. يعني ويعني يأتي ويغل يعني من الناس ويأتي بأشياء، نسأل الله العافية. الإنسان مثل ما قال الصحابة رضي الله عنهم، يود أحدنا أن تهوي به الريح في مكان سحيق، أو فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يود أحدنا أن يكون يقع في مثل هذا. ذلك الخواطر التي تأتي على قلبه، هي كل من الشيطان. لذلك لا تلتفت، بالعكس قال عليه الصلاة والسلام، قال هذا محط الإيمان، لأن اللص لا يدخل بيتا فارغا لو لم يعلم أنك مؤمن ما أدخل فيك هذا. والإمام أحمد أظن والسيدنا أبو سليمان الداراني قال افرح عندما ترى في من نفسك هذا، لا تنقبض بالعكس افرح، الشيطان عم يشهد لك انك انت مؤمن. يعني ما لا تلتفت لها الخواطر، انه بعض الناس بيسأل كثير هذا، لذلك لا يلتفت الانسان. يعني هيك عدو، نسأل الله العافية. اللهم انك سلطت علينا بصيرا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم قنطه منا كما قنطه من جنته، وباعد منا كما باعدته من رحمتك، وباعد بيننا وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين عفوك، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. نعم. وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله من خلق ربك، حسب ما تقدم في آخر الأعراف بيان. نعم. إنما سلطانه على الذين يتولونه. شوف شو قال على الفضلاء، ما أثر على الفضلاء، شوش شوش على الفضلاء، أما ما أثر عليهم. يعني إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يطيعونه. يقال توليته أي أطعته، وتوليت عنه أي أعرضت عنه، والذين هم به مشركون أي بالله. قاله مجاهد والضحاك، وقيل يرجع به إلى الشيطان. قاله الربيع بن أنس والقتبي، والمعنى والذين هم من أجله مشركون، يعني بسببه. يعني يقال كفر بهذه الكلمة أي من أجلها، وصار فلان بك عالما أي من أجلك، يعني أنت سببه. يعني نعم. أي والذي تولى الشيطان المشركون بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى الحاء البوم، أو يقول الحاء البوم، بيدلك على الخراب. الشيطان يعني الذين يتولون، يجعلون الشيطان وليهم، يعني يكفرون، نسأل الله العافية. أين يدلهم؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه، هيك الآية سورة فاطر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني ليكونوا كفارا وليس ليعصوا. نعم. قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قيل المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة، يعني شريعة ما شرعه الله يعني. قاله ابن بحر. مجاهد أي رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها. نعم. وقال الجمهور نسخنا آية بآية أشد منها عليهم، والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وقد تقدم الكلام في النسخ في البقرة مستوى. هو النسخ الإزالة يعني بالمعنى اللغوي، لكن قال وضع شيء وضع غيره مكانه، هو الزيادة يعني. ونسخت الشمس الظلة يعني أزالته. نعم. قالوا يريد كفار قريش إنما أنت مفتر أي كاذب مختلق، وذلك لما رأوا من تبديل الحكم، يعني كل القرآن تثبيتا وتأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب سبحانه وتعالى أيده يعني وقيد أعداءه. لذلك نحن ينبغي أن نلجأ إلى القرآن كما ثبت به رسوله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم. فقال الله بل أكثرهم لا يعلمون، أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض، شرع التبديل. نعم. وقوله قل نزله روح القدس يعني جبريل نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه. وروي بإسناد صحيح عن عامر الشعبي أنه قال وكل إسرافيل بمحمد صلى الله عليه وسلم 3 سنين، فكان يأتيه بالكلمة والكلمة، ثم نزل عليه جبريل بالقرآن. وفي صحيح مسلم أيضا أنه نزل عليه بسورة الحمد ملك لم ينزل إلى الأرض قط، كما تقدم في الفاتحة بيان. سبحانه وتعالى. من ربك بالحق أي من كلام ربك، ليثبت الذين آمنوا أي بما فيه من الحجج والآيات، وهدى أي وهو هدى، وبشرى للمسلمين يعني غاية وهدى، مع أنه هو هادي. قال هدى، والتعبير بالمصدر أبلغ، تقول أنت عدل أي أبلغ من عادل، وهدى يعني هاديا، غاية يعني بالهداية. الحمد لله، اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قوله تعالى وبشرى يعني آية عظيمة جدا يعني، يعني الذي يقرأ ويتدبر القرآن دائما يكون ببشرى، وبشرى للمسلمين، يعني وقول لرب سبحانه وتعالى للمسلمين لمن يسلم، يعني سلم أمر يعني أمورك للطيف العالم. عندما تسلم لمن؟ يعني لله، فيستبشر الإنسان، فالله يكرمنا نسلم أمورنا إليه. نعم، والإكبارية والأديم يقولوا آمنا بالله، سلمنا أمرنا إلى الله، يقولوا آمنا بالله سلمنا أمرنا إلى الله، لذلك تأتي البشرى إن شاء الله. نعم سيدي، قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. اختلف في اسم هذا الذي قالوا إنما يعلمه، فقيل هو غلام الفاكه بن مغيرة واسمه جبر، كان نصرانيا فأسلم، وكانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى وهو آت، مع أنه أمي لم يقرأ، قالوا إنما يعلمه جبر وهو أعجمي. فقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هو أعجم أو عربي، كيف يعلمني العربية فأخذ الشيء لا يعطيه؟ نعم، أي كيف يعلمه جبر وهو أعجمي هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها. وذكر النقاش أن مولى جبر كان يضربه ويقول له: أنت تعلم محمدا؟ فيقول: لا والله، بل هو يعلمني ويهديني. وقال ابن إسحاق، يعني بعد أن اهتدى. نعم، وقال ابن إسحاق: كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له جبر عبد بني الحضرمي، وكان يقرأ الكتب، فقال المشركون: والله ما يعلم محمدا ما يأتي به إلا جبر النصراني. وقال عكرمة: اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقنه القرآن. ذكره الماوردي. وذكر الثعلبي عن عكرمة وقتادة أنه غلام لبني المغيرة اسمه يعيش، وكان يقرأ الكتب الأعجمية. فقالت قريش: إنما يعلمه بشر، فنزلت. يعني بأيتهم يتهمونه عليه الصلاة والسلام. المهدوي عن عكرمة: هو غلام لبني عامر بن لؤي واسمه يعيش. وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر، اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر. كذا ذكر الماوردي والقشيري والثعلبي، إلا أن الثعلبي قال: يقال لأحدهما نبت، ويكنى أبا فكيهة، والآخر جبر، وكان صيقلين يعملان السيوف، يعني يصقلان السيوف، يعني حداد كان، يعني وكانا يقرآن كتابا لهم. الثعلبي: يقرآن التوراة والإنجيل. الماوردي والمهدوي: التوراة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهما ويسمع قراءتهما، وكان المشركون يقولون: يتعلم منهما. فأنزل الله هذه الآية وأكذبهم. يعني كذبهم وافتراءهم، يعني لابد من أن يسندوه لشيء، أي أسندوه لهؤلاء. يعني نعم، وقيل عنوا سلمان الفارسي رضي الله عنه قاله الضحاك، وقيل نصرانيا بمكة اسمه بلعام وكان يقرأ التوراة قاله ابن عباس، وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عليه ويخرج من عنده فقالوا إنما يعلمه بلعام. وقال القتبي كان بمكة رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية، فربما قعد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكفار إنما يتعلم محمد منه فنزلت. وفي رواية أنه عباس غلام عتبة بن ربيعة، وقيل عابس غلام حويطب بن عبد العزى، ويسار أبو فكيهة مولى بن الحضرمي، وكانا قد أسلما والله أعلم. قلت والكل محتمل، يعني في نسبة ما قالوا ومن قال، يعني الذي يعلم. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما علمه الله، وكان ذلك بمكة. وقال النحاس وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأنه يجوز أن يكونوا أومأوا إلى هؤلاء جميعا، يعني أشاروا إلى هؤلاء. نعم. وزعموا أنهم يعلمونه. نعم. قلت وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه بعد، لأن سلمان إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهذه الآية مكية. نعم. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الإلحاد الميل، يقال لحد وألحد أي مال عن القصد، وقد تقدم في الأعراب. وقرأ حمزة يلحدون بفتح الياء والحاء، أي لسان الذي يميلون إليه ويشيرون أعجمي. نعم. والعجمة الإخفاء وضد البيان. ورجل أعجم وامرأة عجماء أي لا يفصح، ومنه عجم الذنب لاستتاره. هلا عجم أعجم في ذلك أن ذهني عجب الذنب، عجب الذنب لروحه. صح. عجب الذنب لروحه. صح. عمون يعني يوم صحيح عن المنظومة سيدنا؟ لا لا، بس يعني العلماء يذكرون عجب عجب وليس ميم وليس عجب، يعني الذي هو بذرة الإنسان، كل شيء يفنى إلا هذا لا يفنى. نعم. والعجماء البهيمة، لأنها لا توضح عن نفسها. وعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم أعجمي. أعجميا. أعجميا. وقال الفراء الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب. والأعجمي أو العجمي الذي أصله من العجم، يعني في لسان عجمة بيقولوا في لكنة، يقولوا لكنة عجمة. نعم. وقال أبو علي الأعجمي الذي لا يفصح، سواء كان من العرب أو من العجم. وكذلك الأعجم والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا. وأراد باللسان القرآن، لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لسان. قال الشاعر: لسان الشر تهديها إلينا عن قصيدة. نعم. وخانت وما حسبتها أن تخون. نعم. وما حسبتها يعني باللسان القصيدة. وهذا لسان عربي مبين، أي أفصح ما يكون من العربية. ثم قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يقرأ لا. نعم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. يعني لا يصدقون، هذا لا يؤمنون لا يصدقون، لذلك لا يهديهم الله. نعم. قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالقرآن، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا جواب وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء. وأولئك هم الكاذبون، هذا مبالغة في وصفهم بالكذب، أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم. فيقال: كذب فلان، ولا يقال إنه كاذب، لأن الفعل قد يكون لازما وقد لا يكون لازما. فأما النعت فيكون لازما. نعم. ولهذا يقال: عصى آدم ربه فغوى. أي ما يقال غاوين، ولا يقال إنه عاص غاو. عصى. نعم. فإن قيل كذب فلان فهو كاذب، كان مبالغة في الوصف بالكذب. أولئك هم الكاذبون، على الدفاع سبحانه وتعالى. قاله القشيري. جميل. نعم. ثم قال قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه